الدبلة. نعم الله يبارك فيك. كلمة الدبلة كلمة مستهجنة. اسمها الحلقة شيء حلقة برضو ده شرعا ولغة اسمها الحلقة. أما الدبلة ده كلام الناس. الدبلة إذا كانت مسببة زي يقول لك ده خاطب ومتزوج وهذا الكلام الفاسد هذا تقليد نصراني تقليد كنسي، ووضعه في الأصبع الذي يضعونه تقليد كنسي، لأن أول ما بيعملوا الإكليل أو نص إكليل أو ثمن إكليل زي ما بيقولوا فبيقول كده باسم الآب والابن وروح القدس إله واحد إله واحد. يشوف له فين عند الايه هنا في الصوبع ده الآب الابن روح القدس إله واحد آمين تحطها له في الصوبع ده. فطبعا ده تقليد كنسي تقليد كنسي، وطبعا يعني ليس منا يعني ما تشبه بغيرنا، ولعن الله المتشبهين بالرجال والنساء والنساء بالرجال، ومن من تشبه بقوم حشرة معهم أو في رواية أخرى فهو إيه فهو منهم. فنحن منهيين عن التشبه سواء بالنساء أو بأهل الكتاب، ولبس الحلقة يعني ليس من سنة الإسلام، ولكن سنة الإسلام التختم. كان صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، والخاتم كان بيلبسه في الصوبع الأخير اللي احنا بنسميه إيه الخمس. هو الصوبع الأخير ده كان بيلبس الخاتم وفي اليمين صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم في يمينه، وكان الخاتم بتاعه نقشه لا إله إلا الله محمد رسول الله. والخاتم ده اللي هو الختم، كلمة الخاتم جه من الختم، لأن الخاتم كان أيام الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيختم به الرسائل، يعني الفص بتاعه ده معمول عشان مكتوب عليه مش النسر بقى مش مطلع نسر ده مطلع لا إله إلا رسول الله، تمام. لما يخلص الرسالة يجلع الخاتم وإيه ويختم به، فسمي خاتم من هذا الكلام لأنه كان بيختم نقشه لا إله إلا محمد رسول الله. فيبقى الختم فين؟ مش بقى محتاج خزنة حديد ومحتاج مسؤول يمضي عليه ولا تزور أختان، لأن الختم فين؟ في صبع صاحبه اللي هو الحاكم أو الرئيس، مش مع حد آخر يعني. فجائز إنك ترتدي هذا الخاتم له فص، مش الحلقة أو الدبلة، له فص وراس بيكون في الصبع الأخير، هذا سنة الرجال وكذلك النساء. أما المرأة تلبس دبلة برضه ممنوع، حلقة ممنوع عند الإيه؟ يعني عند النساء. تلبس الحلي ما شاء، ولكن نوع معين اللي هو الدبلة اللي بتسموه دوت لا يجوز أيضا للمرأة لأنه مشابه لنساء النصارى، وهم شابهوا نساء النصارى حتى في لبس الأبيض، يقول لك فستان الزفة هو ده لبس كنسي أيضا. وبتلاقي باباوات روما هناك في الغرب بيلبسوا الايه الزي الايه الأبيض، والعرايس عندهم بيلبسوها الزي الأبيض كالباباوات، وده لبس الباباوات. وإحنا خدنا المسألة طبعا احنا بناكل ايه ما بنبحلقش في الاكل هو فيه ايه وبنبلع وخلاص، فطبعا ده لبس كنسي. ولذلك المرأة تبتدي في يوم الزفاف لزيها العادي النقاب واللبس الاسود العباية الكبيرة، لما تكفل الباب والناس تفضل مشكورة يعني برحيفة تلبس الهوس البس تلبس اللي هي عاوزة تلبس، لكن خروجها للناس لا يكون الا في الزي العام، الزي العام بالنقاب وبرضه بالزي الاسود اللي هو الزي العادي. طبعا لو انت بقى متجوز بنتك في الفلاح يقول لك يا دي السنه السوداء، هي جايه سوداء كده ليه؟ ده ايام سوداء ليه كده؟ واخد بالك؟ طبعا الناس اللي هي يعني مستوى بقى مستوى تحت الارض ده هتعمل ايه يعني؟ وذيك الكفاءه في الزواج معتبره يعني ما تضيعش نفسك وتحط ايه نفسك في اماكن مش فاهمه انت بتعمل ايه؟ لان ده مسائل يعني خطيره جدا. فالمراه تتقي الله ما ترتدي هذا الزي الابيض في يوم الزفاف، وكذلك الحلقه اللي هي الدبله لا يجوز للمراه. وبعضهم او بعضهم يقول طب حكم المحدث يا عم الشيخ، بقول له والله ما شفت المحدث ولا اعرف، انا شخصيا ما اعرف محدث يعني ايه محدث. طب بيحبس ايه المحدث؟ قول يعني انه حلقه زي الحلقه وانه ذهب مش كده يعني، بس المهم ما يكونش ايه املس. طالما ما هوش املس اقول لك جائز، يعني حطوا فيه حاجات يعني او طعموه باشياء يبقى خالف الحلقه اللي هي الدبله فهو جائز. ولكن مشكله التقليد الكنفي ده مشكلة كبيرة جدا. يعني حضرت مشكلة زمان ان امرأة يعني زوجها كان مسافر فباعت الدبلة، فباعت الدبلة زوجها طلقها، بيقول لها يعني معناها ان انت ايه ان انت ما انتش عاوزاني يعني. الناس دي اتعلمت في ايه؟ اتربت في مين ربها؟ لو ايه ما بتبعتهاش فلوس وهتعمل ايه يعني؟ ما فيش قدامها غير الدبلة دي تبيعها، تقول لا تبيع الدبلة ازاي؟ ده معناها بتبيع الدبلة بتبيعني. إن الله وإنا إليه راجعون. حاجة غريبة جدا. المجتمع ده الغرب نجح في تغيير معالمه الإسلامية الصحيحة. المعالم غالب راح. فعشنا التقاليد ومفاهيم يعني لا يجوز أن نكون إمعات. طريق العاقل وتعلمت في المدرسة أو في الجامعة. المفروض عقلك ده عقل كبير بقى خلاص. تفتش في كل حاجة. كل حاجة قدامك فتش فيه. يعني هل هذا موافق لشرع الله أو غير موافق؟ أهو مناسب لذوقك كرجل متعلم أو ثقافتك عالية؟ يمكن أنت رافع منخرك لفوق وفاكر نفسك كبير. طيب يا كبير فتش في كل اللي حواليك. إذا كنت رجل كبير زي ما أنت تعتقد أنك كبير، يبقى إذا فلي بقى في اللي حواليك وخلي دماغك بقى دماغ كبير. شوف إيه الدبلة دي جاية منين وأصلها إيه وراحة فين وجاية منين ومين اللي حطها وأصلها إيه. ما أنتش عارف، اسأل أهل العلم هيدلوك ويقول لك أصل المسائل إيه. فكثير من حياتنا للأسف يعني بتنحو للمنحى الغربي أو تقليد المنحى الغربي. انظر للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. غابت عنا مسائل يعني شرعية. الخاتم مثلا قليل منا اللي يلبس الخاتم، قليل. إذا لبس يلبس أي حاجة لكن الخاتم ده كويس جدا، ده صفة يعني من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. العصاية برضو ده أس من أس الأنبياء. نادر جدا أما تلاقي مثلا شاب ماشي بعصاية. اللي إذا كان رايح الغيط بقى ولا رايح ما سهر في الغيط ولا خايف من الديب واخد له نبوت معاه ولا كده. لكن إذا العصاية دي أس من أسس الأنبياء، ما في نبي من الأنبياء إلا والعصاية بالنسبة له شيء أساس، شيء أساس. يعني شوف ابن مسعود مثلا تبقى ترجمته كان صاحب العصا وصاحب السواك وصاحب النعم. كان مختص بمنين من النبي بإيه؟ أو لما يدخل الجامع يجي المسعود واخد العصا حتى تحت البط، واخد النعم حتى تحت البط الثالث. يبقى ده شغلته كده، ده صحاب من صحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقدم له العصا وهو طالع. مش تمام امر مني ان اقول لك كل واحد بقى يعني نملى الجامع بقى ايه بتاع عصيان ويقول لك ده الجماعه دول ناويين يتعاركوا على اخر الزمن يعني. ايوه يقول لك ده من شر. ولكن هذه سنه يعني الانبياء. كل الانبياء كان معهم، كل نبي كان له عصايه. وطبعا اشهر عصايه طبعا انت بتقراها كل يوم ايه، ما تلك بيمينك ايه، انت ايه اللي معاك ده، وهو يعني مش عارف معارف يعني يعلم سبحانه. فعصايه لا يتركها موسى. كذلك شوف مثلا يعني الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه العصا وتخسر بها في الجنة فإن المتخسرين في الجنة إيه؟ قليل. اللي هو اللي قتل سفيان أبو سفيان الهذلي اسمه إيه؟ عبد الله بن أنيس. فأدى عصاية وعصا وعصا وعصا وعصا. فكل هذه اللي إيه؟ ده سنة الأنبياء. وطبعا برضو من أشهر اللي إيه؟ العصي في التاريخ عصاية بتاعت نبي تاني يعني. يا ترى بتاعت مين؟ ها؟ فلما خر تيبان الجن قال لو كانوا ايوه لما جابك دابت الارض اكلت المنساء اللي هي العصاية فواجع وكان واقف مده طويله لان الانبياء يعني لا يرموا. فاذا دي مساله هذه سنه من السنن. يعني لو انا بقول لك شيل عصايه شيل، بقول لك هو انا كبير ولا ايه؟ ده معناه واحد عجوز او واحد كبير او واحد او واحد. هذه سنه من السنن. يعني مش بقول لك تمشي بيها على طول. تبقى الصبح تروح الشغل ماسك عصايه وروح شغلك. لو تضربنا اللي تروح ليه؟ لو في اثنين ثلاثه اخوه في مؤسسه معينه تلاقوا داخلين بعصيان يقول لك الجماعه دول النهارده يبدو النهارده يبدو مش هيعدوا. لا المساله مش على طول يعني مش باستمرار. يعني تتحين الفرصه ان يكون معاك ايه؟ عصا. رايح الغيط خد عصايه، رايح مش عارف فين الجامع خد عصايه، وهكذا من باب ان انت ايه يعني سنه يعني من السنن. وكان نبي معاه العنزه يعني اي تعرض له عدو كلب بتاع حيوان مفترس اي حاجه يبقى معاها ايه سلاح صغير اللي هي العصا يعني يتعكد عليها كده. دي سنن غائبه في دنيانا. نسال الله تعالى ان يعيد كل السنن. ولاحظ ان في هديه كبيره جوه المساله ديت. قوله صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر شهيد. يعني ده اكبر هديه واعظم هديه انك تحيي سنه ماتت غابت على الناس وانت تطلعها كده من الجراد لاول مره تطلعها وتبقى انت صاحب المساله يبقى جزاك الله خير فلك اجر شهيد. في حديث اخر ضعيف له اجر 100 شهيد ولكن هذا ضعيف لكن شهيد هو الصحيح. فربنا يجعلنا من الذين يحيون السنن. وده احنا سنه الاعتكاف دي اول مره اعتكفنا هنا في مدينه جليل. ولا كم مدين يناموا في الجامع منهم فضورهم ناموا هنا فضور. بقول له يعني يا غشيم بقول سيد سرير ومكانه نظيف وجاي ينام على الارض وبالبهدله دهيت ويعني العجب يعني ده الكلام ده يعني مثلا هي سنه سنه يكفي ان يشتهر هذا ويعرف. واي واحد يشوفه على التلفزيون يقول لك هو قاعد بيقول ده يبقى معتكف. عرفت او لا؟ ها؟ لكن لو قاعد لوحده في الجامع يقول لك تلاقي ابوه ضربه ولا مزعلينه ولا زعلان من مراته، جاهو قالك اروح الجامعه وخلاص، هيفسرها باي تفسير. لكن اي حد في رمضان قاعد في الجامعه هتقول ايه؟ ده اكيد معتكف. يبقى سنه يعني صارت حيه وصارت مشتهره في الناس. كنت تقعد تلاقي اللحيه تمشي في الرجل يقول لك هو ماله ده لسه عيل صغير، هو مرتحل ايه؟ يقول لك تلاقي ابوه مات. يعني هو ما يكتبش دجن لما ابوه يموت حزنا عليه يعني؟ يبقى ده في دماغه ان اللي بيموت بيسيبوا دجنهم. دلوقتي اي واحد لو ابوه مات حتى وسايب لحيته يقول لك ده سني، ويبقى مش سني ولكن يقول لك ده سني. تلاقي عامل من العمال اللي مش فاضي يحلق دجنه يقول لك ده تلاقيه سني. كان الاول يقول تلاقيه ابوه ايه؟ مات. فدلوقتي السنه اشتهرت واثرت الاسماء تسمى بايه؟ باسمائها الايه؟ الصحيحه. وده طبعا ده واجب على المسلمين ان يحيوا السنن وان يميتوا البدع، وادعو الله تعالى ان يرزقنا العمل الصالح والفهم الصالح الصحيح اللي كده.